بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اقتدى واهتدى وسار على نهجه إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم، وسدد على الهدى خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم أن يشغلني وإياكم بكتابه الكريم، فإن من علامة السعادة أن ينشغل المرء بكتاب ربه ويترك الخلق، ومن علامة الشقاء أن ينشغل الرجل بغيره ويترك كتاب ربه. لهذا أسأل الله عز وجل أن يشغلنا بما يحب. اليوم سنتكلم عن سورة مريم وعن قصة مريم عليها السلام، ولعلنا أن نأخذ بإذن الله روائع التبيان بهذه السورة، وبإذن الله نلم بما علمنا، وعلم علم اليقين أنه ما كان من زلل، فتذكر قوله تعالى: وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. لا شك أن المرء متى تصدر لكتاب ربه والدعوة لابد أن يعتريه ماذا؟ النقص. وهذه من سنة الله عز وجل شانه في خلقه، أن لا كمال في الدنيا، والله كتب الكمال في الدنيا، ولا شيء كامل على وجه هذه الأرض إلا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فكل شيء على الدنيا يكتب له النقصان إلا هذا الدين وهذا الكتاب. قال جل وعز شانه: واذكر في الكتاب مريم. بداية، مريم عليها السلام أصلها نية، نية خير عقدت في قلب أمها، امرأة من؟ عمران. هنا يعلمك أو تعلمك هذه السورة أن نية المؤمن أحيانا خير من عمله. نية المؤمن ماذا؟ أحيانا خير من عمله. امرأة عمران ماذا قالت؟ إني نذرت لك ما في بطني ماذا؟ ها؟ محررة، يعني عبدا لك، وأنا يا رب الذي في بطنها هنا هو عبد لك وسيخدم الدين. السؤال: لما نوت امرأة عمران هذه النية، كانت في بالها ماذا؟ في نيتها ماذا؟ في أحشائها غلام، لأننا نعلم علم اليقين أن الغلام أقوى على نصرة الدين في الغالب، في الغالب الغلام أقوى على نصرة الدين ممن؟ من المرأة، وذلك لطبيعة خلقته. فهي عزمت أنها ستنصر بإذن الله الدين بما وقع في أحشائها. قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررة يا عبدا لك يا رب. قال الله عز وجل مردفا: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها ماذا؟ أنثى. كأن امرأة عمران، كأن امرأة عمران عليها السلام لما رأت أنثى علمت أن النية التي نوتها لن تنعقد، نيتها نصرة الدين، لكن لما رأت أنثى علمت، هكذا تبادر للذهن، أن نية النية التي وقعت في قلبها من نصرة الدين لن تقع لأنها أنثى. لهذا هذا يعطيك دلالة أن لا تعجل على أمر الله ولا بتقدير الله، فإن الله عز وجل يقدر أحيانا أشياء تغفل عن عقولنا. قال الله عز وجل شانه: والله أعلم بما وضعت. هذا الكلام لله، هذا الكلام هنا لله وليس من منظومة كلام امرأة عمران. فقال الله: والله أعلم بما وضعت، حتى لا يظن ظان ولا يظن رجل يقرأ هذه الآية أو السورة أن امرأة عمران تلقن ربها ماذا وضعت. فقال الله: والله أعلم بما وضعت. الشاهد من الأمر، قال الله عز وجل لامرأة عمران: وإني سميتها ماذا؟ مريم. ما معنى مريم؟ في اللغة مريم بمعنى العابدة. انظر، هذا يعطيك دلالة على صدق النية، هي أرادت نصرة الدين فعلا، فلما أتتها أنثى علمت أن الفعل قاصر، فجعلت من اسمها ماذا؟ نصيب. جعلت لاسمها ماذا؟ نصيب. قالت: وإني سميتها مريم. الآن وقعت النية، رزقت مريم، الله عز وجل شانه جعل هذه مريم عليها السلام تضع من؟ ها؟ عيسى نبي. وهل عيسى جاء بأب؟ لم يأتي بأب. تعلم لماذا؟ لكأن الله عز وجل جعل هذا النبي عيسى ينسب لآل عمران بنية امرأة عمران، بنية من؟ امرأة عمران. لهذا لا تتعجل على أمر الله. إذن أصل مريم عليها السلام نية خير وقعت في قلب أمها وهي في أحشائها، فجعل الله عز وجل هذه النية جعلها مباركة وأنبتها نباتا ماذا؟ حسنة. لهذا بما أن النية عقدت يسر الله لها أسباب ماذا؟ التربية الصالحة. لهذا المرء لماذا إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لكي لا يكون نصيب للشيطان، ولتعقد النية على الخير. وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا تزوج الرجل أن يضع يده على جبين زوجته ويقول اللهم نسألك خيرا وخير ما خلقت له إلى النهاية؟ لماذا؟ ليعزم النية على أن ترزق أو يرزق من هذه المرأة ذرية طيبة تعن وتعين على نصر هذا الدين. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. النبذ في لغة العرب هو الإلقاء، النبذ هو الإلقاء. قال تعالى فنبذوه وراء ماذا؟ ظهورهم، أي ألقوا أحكام الله وراء ظهورهم. إذن النبذ هو الإلقاء. الآن يعطينا دلالة وشيء يجب أن نقف عنده، لماذا الله عز وجل قال إذ انتبذت من أهلها؟ الإلقاء عادة يكون للخلف، عادة، وتارة في الغالب تارة يكون للأمام، واضح؟ أن ألقي ما في يمينك تكون للأمام، لكن في الغالب ماذا تأتي؟ للوراء. فلماذا الله عز وجل قال إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا؟ ولماذا ذكر الجهة؟ اعلم علم اليقين أن الله عز وجل الذي فصل هذا الكتاب هو رب العزة، فلا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن أراد هذا الأمر لأمرين. الأمر الأول يدلك دلالة على أن مريم كانت في قافلة، لهذا قال إذ انتبذت، والنبذ هو التخلف عن القافلة. إذن بمعنى آخر أن مريم عليه السلام تأخرت عن القافلة لحاجة في نفسها. بعض أهل العلم قالوا أرادت أن تطهر، ومنهم من قال أرادت أن تقضي حاجة، ومنهم من قال أرادت أن تطهر من حيضها، إلى النهاية أقوال كثيرة. المهم أنها ماذا؟ النبذ أنها تخلفت عن القافلة. قال جل وعز شأنه مكانا شرقية، الشرق لا يأتي عبثا، هذه الجهة ما ذكر الله عز وجل عبثا. الآن نعد للأمر، عيسى عليه السلام أين ولد؟ في أي مدينة؟ بيت ماذا؟ بيت لحم، ولا خلاف في هذا بين الأديان الثلاثة أن عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم. الآن بيت لحم تقع مقابل بيت المقدس في الجهة الشرقية على خط مستقيم، يعني لو نظرت للخارطة لوجدت أن بيت لحم تأتي إلى جهة المشرق من بيت ماذا؟ المقدس. لهذا الله عز وجل قال مكانا شرقيا، يقتضي أنهم كانوا يخرجون من الشرق إلى الغرب، إذن يحجون. والنصارى أو كل الأديان وأغلب الأديان تعظم جهة الشرق، أغلب الأديان، وهذه فائدة لنا، أنها تعظم جهة الشرق. لماذا؟ قال أهل العلم رحمه الله لأن النور يخرج منه. حتى علماء المسلمين منهم ابن عبد البر رحمه الله كان يقول لو كنت، كان هو في المغرب، كان يقول لو أنا كنت في المشرق لسطع اسمي، لأن للشرق من اسمه نصيب الشروق، ولكن لأني أنا في المغرب غرب اسمي، لأن للغرب له من اسمه ماذا؟ نصيب. لهذا تجد دائما أن العلماء الذين على اسمهم في العالمين خرجوا من أين؟ من المشرق، خرجوا من المشرق. لهذا وقلنا لكم عدوا لنا علماء المغرب أو علماء المغرب العربي، تجد أن المرء يعد خمسة ثم يتوقف، لكن لو قلنا عليكم بتعداد علماء المشرق بجهة عامة لعددت أكثر من 1000 اسم. هذه سنة الله عز وجل شأنه تقدست اسمه. الآن لنقف هنا. قال تعالى مكانا شرقيا، يقتضي أن مريم عليه السلام بقافلتها خرجت من بيت لحم إلى بيت المقدس، حيث كانوا اليهود والنصارى بشكل عام قبلتهم ما هي؟ بيت ماذا؟ بيت المقدس، هذه القبلة التي كانوا يحجون إليه ويذهبون إليه. حتى أن الإسلام في بداية شرعته كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ماذا؟ لجهة ماذا؟ بيت المقدس، حتى أمر عليه السلام بتغيير ماذا؟ الجهة. الشاهد من الأمر قال جل وعز شانه وتقدست أسماؤه فاتخذت من دونهم حجابا، دل على أنها أرادت فعلا أن تقضي حاجة، علمها عند ربي، لكن الحجاب هو الجبل، الحجاب هو الجبل. قال تعالى عن سليمان حتى توارت ماذا؟ بالحجاب. إذن أرادت أن تجعل بينهم وبينهم ماذا؟ جبلا. الآن في العقل، العقل المرء الذي يجعل بينه وبين قومه حجاب أين يكون يقف؟ على ماذا؟ على الوادي أو بين جبلين، المهم أنه يقف على مشارف الجبل حتى لا يبرز، لأنه لو وقف على الجبل لرآه القوم، هذا يعطيك دلالة على أن مريم نزلت لوادي الجبل، واضح، وجعلت هذا الجبل بينها وبينه حجاب حتى لا يراها قومها، وهذا يدل دلالة على أنها فعلا أرادت قضاء الشيء، والله عز وجل شان وتقدست أسماؤه ما يذكر هذه الأمور عبثا. وكنت قد أسلفت في الدرس الذي كان قبيل شهر أن الله عز وجل لما ذكر عن أصحاب الكهف حينما قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ماذا؟ ذات الشمال. فأنا أسلفت أن الله عز وجل ما ذكر هذا الأمر عبث، وهذا يعطيك دلالة على أن بيت الكهف أو باب الكهف، باب الكهف في أصحاب الفتية كان لم يكن لا قبالة المشرق ولا قبالة ماذا؟ المغرب، لأنه لو كان في اتجاه المشرق لما احتاجت الشمس ماذا؟ أن تميل، ولو كان في قبالة المغرب لما احتاجت أيضا أن تميل، واضح؟ إذن الله عز وجل لا يذكر هذه الأمور عبثا. قال الله عز وجل شانه، قال سبحانه فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذه الآية نقف عليها وقفات عديدة. أول شيء، لماذا سمي جبريل بالروح؟ نزل به الروح ماذا؟ الأمين. إذن لماذا جبريل عليه السلام يسمى الروح؟ عندنا أمر، الروح تطلق في القرآن على أمرين لا ثالث لهما، الروح التي تحرك الجسد، قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح ماذا؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه الروح التي تحرك الجسد علمها عند الله، ما أحد يستطيع أن يصل إلى سر هذه الروح، فإن الله عز وجل شانه منح للإنسان وللإنسان بشكل عام مؤمنا كان أو كافرا أن يجتاز بعلمه في سعة الدنيا ما يشاء. لهذا الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسهم أفلا يبصرون، والله عز وجل قال وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. الشاهد من الأمر أن الله أباح مكنون العلم للإنسان في الأمور الدنيوية وحجب عنه أمور لو وصل لعنان السماء لن يصل إليها، كالغيب، كمفاتيح الغيب استحالة أن يصل إليها، كمثلا الروح أن يعلم سر الروح استحالة أن يصل إليها، فهذه الأمور الله عز وجل منع الإنسان أن يصل إليها، فمن هذه الأمور الروح. إذن هذه التي تحرك الجسد. عندنا الأمر الثاني، وصف جبريل بالروح، لماذا؟ الآن حياتنا نحن، ما الذي يحركنا؟ أوليس الروح؟ لهذا العلماء قالوا وسمي جبريل بالروح لأنه أنزل ما تحيا ويحيا به ماذا؟ القلوب، القلوب، لأن المرء يحيا بأمرين، المرء يحيا بأمرين، حياة جسدية وحياة قلبية، حياة جسدية وحياة قلبية. فالحياة الجسدية يشترك بها كل الناس مؤمنا كان أو كافرا، كان حتى والعياذ بالله وعزكم الله حتى الدواب تشترك معنا بالحياة الجسدية، ولكن حياة القلوب يهيبها الله عز وجل شانه لمن يهاب، لمن يشاء. لهذا من أمر الله بأن يحيا قلبه فلا عليه إن مات جسده، من أمر الله عز وجل شانه أن يحيا قلبه فلا تثريب عليه ولا هم عليه إذا مات ماذا؟ جسده. لهذا هذه الحياة لا يتعدى منها أمرين. لهذا لما الله عز وجل وصف الروح التي تحيا بها الأجساد سماها الروح، ولما وصف جبريل لأنه نزل بالكتاب سماه الروح لأنه هذا الكتاب يحيا به القلوب. لهذا نحن، وهنا فائدة ولعله استطراد بسيط ثم نرجع لأصل السورة، تارة الإنسان يطلب ما يحيا به القلب، فتجد يتنقل للمقاطع الوعظية أو ينتقل إلى مشاهد تؤثر في النفوس أو يستمع الأناشيد التي تهز القلوب حتى يحيا قلبه. واعلم أن الله عز وجل شانه ما جعل حياة قلب لأحد إلا بهذا الكتاب، إلا بهذا الكتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلم أن الله نادى عباده يا أيها الذين آمنوا في هذا الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نادى مؤمنا إلا لخير. لهذا حياة القلوب في هذا الكتاب، فكل من التمس حياة لقلبه بغير هذا الكتاب، كما قال علي رضي الله تعالى عنه من التمس بغير الهدى بغير هذا الكتاب أضله الله والعياذ بالله. قال الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه فتمثل لها بشرا سويا. كلمة سوية هذه أولا منطوق العقل، المرء لا يقوى على رؤية الملك على أصله، ف فإن المخلوقات ثلاثة، المخلوقات ثلاثة، أي معنى المخلوقات ثلاثة من ذوي ماذا؟ العقول. مخلوقات ثلاثة من ذوي العقول التي تعقل ما تؤمر، التي تعقل ماذا تؤمر، الجان والإنسان والملائكة. طبيعة الناس أو الإنسان لا يقوى على رؤية الملك على أصله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من جبريل أن يراه فرأى جناحا من جناحي فسعق عليه الصلاة والسلام، سعق عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان لا يقوى حقيقة على رؤية الملك حتى يتمثل، يتمثل. لهذا كان النبي، كان جبريل يتمثل بصورة دحية رضي الله تعالى عنه الكلبي، كثيرا ما يأتي به. حتى عائشة قالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يريد منك الكلبي؟ فقال: إنه جبريل، إنه جبريل. فكان جبريل كثيرا ما يتمثل بهذه الصورة. ولما دخل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام ما الإيمان، ثم خرج قال: اطلبوا الرجل، فذهبوا فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. إذن العبرة أن العين لا تطيق رؤية الملك على أصله لعظمه، لعظمه. هذه مسألة. الجان أيضا لن يراه الإنسان أبدا حتى ماذا؟ يتمثل. لهذا كل ما ينتشر فلان رأى جان، فلان رأى الجان، فلان، هذا على خلاف قوله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث ماذا؟ لا ترونه. إذن هذا يعطيك أن الإنسان استحالة أن يرى من ذوي العقول اثنان، الملائكة ومن؟ والجان، حتى يتمثل كلاهم. الآن من الذي يتمثل؟ الجن ومن؟ والملائكة. من الذي أحيل عن التمثل؟ الإنسان. الإنسان حال الله بينه وبين التمثل. الآن لنأتي لفائدة. الملائكة لو تمثلت فقتلت، أعطيك مثل، لو ملك تمثل على صورة إنسان فقتلته، مثل فقتلته أنا، هل يموت؟ لا يموت. الجان لو تمثل على صورة بشر وقتل هل يموت؟ يموت. هذا الفرق بين الجان والملائكة إذا تمثلوا. الملائكة إذا تمثلت لا يضرها صورة الذي تتمثل به، ولا تحكم بطبيعته. بمعنى آخر أن الملائكة لو تمثلت بصورة إنسان لا يقتضي من هذا أن تحل به الشهوة أو يطلب طعاما أو شرابا. الجان على خلاف هذا، إذا تمثل حكم واحتكم لصورة من تمثل به، ها، لصورة ماذا؟ من تمثل به. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحزاب لما كان رجل حديث عهد بعرس بزفاف، فذهب الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ سيفك فإني أخشى عليك بني قريظة. فذهب فرأى زوجته في الخارج فهم بقتلها، طبعا غيره، فقالت: على رسلك لا تعجل، انظر. فرأى أفعى قد تلحفت لحافة، أي التوت عليه، فرمى سهما فماتت الأفعى وماته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إخوانكم من الجن من استوطن المدينة. إذن كان جن قد تشكل على صورة أفعى. إذن هذه المسائل التي علمناها. البشر حال الله بينهم وبين التمثل قاطبة، فلا يستطيع الإنسان أن يتمثل بأخيه، وهذه نعمة ظاهرة. لهذا أعجبني قول بعض أهل العلم، قالوا: إن الجان يتمثل بصورة الإنسان، لكن الله حال بينه وبين أن يتمثل من بني جنسه. ما معنى الكلام؟ بمعنى أن الجان يستطيع أن يتمثل بصورة ماذا؟ إنسان. لكن لو الجان نفسه أراد أن يتمثل بصورة أحد من الجان هل يتمثل؟ قال: لا يتمثل. وهذا من تمام عدل الله. قيل، ولكن لا أعلم على هذا القول سندا، لكنه يؤنس عقلا، يؤنس ماذا؟ عقلا. الشاهد من الأمر قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. البشر هو يطلق على أصل ما يغطى به الجسد. ماذا أنت بماذا تغطى؟ ها، بالبشرة. لهذا الله عز وجل قال سقر، قال لواحة لماذا؟ ها، للبشر. وما أدراك ما سقر؟ لواحة لمن؟ للبشر. ما معنى لواحة؟ أي تنزع ماذا؟ البشرة، حتى يرى العظم، حتى ماذا يرى؟ العظم. لهذا سمي البشر بهذا الاسم، لأن البشرة تغطيهم، لأن البشرة تغطيهم. قال الله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا. لماذا قال سويا؟ هنا يعطيك دلالة أن مريم عليه السلام الآن، هل أسألكم سؤال، لو رأى رجلا رجلا سوي بمعنى آخر على طوله على شاكلته، هل يخاف؟ عقلا ما يخاف، لأنه استحالة أن يوقع الخوف على قلبه. لكن لو رأى رجل هيئته فيه شيء، بمعنى آخر كان قصير القامة مستغرب، أو طويل القامة غير مألوف، يقع في النفس ماذا الرجل؟ الريبة والخوف، فما ظنك بامرأة؟ لهذا الله عز وجل لما قال بشرا سويا يريد أن يوصل لك فكرة أن مريم ما خافت لأنها رأت ماذا؟ ها، بشرا، إنما خافت على ماذا؟ على نفسي أن يتعدى عليها، لكن هو من أصل البشر ما خافت، لهذا قال بشرا سويا، أي لا يوجد دوافع الخوف، علم؟ وهذا من إتقان القرآن، وإلا لقال فتمثل لها بشر أو من البشر وانتهى الموضوع، لكن الله عز وجل قال فتمثل لها بشرا سويا حتى يقع في بالك أنه لا يوجد دوافع للخوف يقع في صورة من أو في قلب من؟ مريم عليه السلام. لهذا قال فتمثل لها بشرا سوية، بمعنى معنى سوي أي لا طويل يخاف منه ولا قصير يوقع في نفسه الريبة ولا صاحب ملامح ماذا تثير الشكوك. إذن هو بشر، ما اختلف مقدار أنملة عما تراه مريم عليه السلام. قال الله عز وجل شانه قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أصلا هذه الآية تحكم قولنا في قوله تعالى بشرا سوية، بمعنى أنها خافت على ماذا؟ على نفسها. انظر روعة دقة الدعوة، دقة الدعوة. الأصل في المسلم القرآن، خذها مني لي ولك فائدة، من لم يؤدبه القرآن فلا مؤدب له، مستحيل. الذي لم يتأدب بآداب القرآن لو اجتمع عليه كل علماء المسلمين على أن يؤدبوه بخلق القرآن لن يتأدب حتى ينظر في هذا الكتاب. الدعوة تحتاج لين أقرب من العنف، الدعوة إلى الله تحتاج للين أقرب من العنف، تحتاج لمودة الكلام أقرب من تهجير الناس في الكلام. لهذا أعطيك مثال الآن حتى أحكم العقل قليلا معي ومعكم. لنفترض أن رجل أراد أن يعتدي عليك أو ظلمك، هل تقول له موعدنا عند الرحمن أم تقول له موعدنا عند الجبار؟ ماذا تقول؟ عند الجبار، لأنك تريد ماذا؟ انتقام، تريد حقك، فتقول موعدنا عند الجبار. لو أن امرأة ظلمها رجل تقول إن والله سأشكوك للواحد الأحد المنتقم، ما تقول سأشكوك للرحمن الرحيم، لأن الآن يوجد حق، فتنعت رب العزة بما تريد. أرجو أن تكون الرسالة وضحت. أحيانا المرء ينعت أو يصف رب العزة بما يريد، بمعنى آخر لما ترفع يديك إلى السماء تريد رزقا ماذا تقول؟ يا رزاق، واضح؟ لما تريد سترا ماذا تقول؟ يا ستير. إذن أنت تنعت وتصف رب العالمين بما يقع في قلبك بما تريد. هذه مسألة يجب أن نقف عليها، هذه مسألة يجب أن نقف عليها. الآن مريم عليه السلام تريد أن تدفع هذا الرجل، لما وقع الخوف على نفسها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، والأصل أن تدفعه بماذا؟ ها، بوصف قوي، إني أعوذ بك من المنتقم، أن تقول حتى أقرب لك المعنى أكثر وأكثر وترسخ الفكرة. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه آزر؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من أين؟ ها، من الرحمن، فتكون للشيطان ماذا؟ ولية. وضحت الفكرة؟ الأصل العذاب أن يتصف بماذا؟ أن يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار، يمسك عذاب من المنتقم، هذا الأصل. لكنه قال من الرحمن، لماذا قالها إبراهيم من الرحمن؟ ليقرب قلب أبيه إلى من؟ إلى ربه، ويقرب الرحمة إلى قلب أبيه، وليعلمه أن الله رحمن قبل أن يعذب، وأن الرحمة تسبق العذاب. الآن نرجع لمريم. مريم الأصل أن تدفع هذا الرجل عنها، هي في فكرها خافت على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن. ذكرت مريم هذا الرجل في ظنها برحمة الله قبل عقابه. لهذا هذا يعطيك دلالة إذا تصدرت للدعوة ورأيت رجلا على منكر أن تذكره بداية بالرحمن بالعذاب، ها بالرحمة. لهذا كلنا الله عز وجل يرتب القواعد في الدعوة، وهذه احفظوها، يرتب القواعد. معنى آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب للصفا والمروة ماذا قال؟ قال سأبدأ بما بدأ الله به، ثم ماذا قرأ؟ إن الصفا والمروة من ماذا؟ من شعائر الله. فأين من أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الصفا. إذن لو سألنا سؤالا، لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا؟ لقلنا لأن الله بدأ ماذا؟ بها، بالصفا. يجهل كثير من الناس أن الله عز وجل شانه لما أمر بالدعوة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا قال؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لهذا من الخطأ ومن خلاف قواعد الترتيب في الدعوة أن تنهى عن منكر قبل أن تأمر بالمعروف. لهذا مريم عليه السلام أرادت أن تقرب عقل من تظن أنه رجل برحمة الله وتذكره برحمة الله، حتى يدفع هذا الرجل شره عن من؟ عن مريم. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بمعنى آخر، أنت لن تكن ولن تعلم من الرحمن حتى تكن تقي. لهذا هذه الآية تعلمك شيئا لي ولك، لا أحد يعلم من هو الله حق العلم إلا أهل التقى. قال جل وعز شانه إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. وهذه الآية مصداق لتلك الآية. لهذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، بمعنى آخر أنت لا تعلم من هو الرحمن إلا إذا كنت تقيا. عندنا أمر أو أمران، بعض أهل العلم، وهذا بعيد عن اللغة، بعيد ماذا عن اللغة، قالوا كان رجل يسمى تقي، وكان رجل لم يدع أحدا من النساء إلا وآذاها، فظنت مريم حينما رأت هذا الرجل أنه من؟ تقي، اسمه تقي، فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ماذا؟ تقيا، أي إذا أنت كنت هذا الغلام الذي يتكلم عنه الناس فإني أعوذ بالرحمن. وهذا مبعد لغة، لغة يستبعد، لأن مريم إنما هنا في موطن ذكرى، والدليل أنها أسبقت الرحمن ثم وضعت الصفة. بمعنى آخر إن كنت تقيا أنا أعوذ بالرحمن منك. قال جل وعز شانه وتقدم، وهذا يعطيك أن المرأة في طبعها الخوف جبله الله عليها، الخوف جبل الله عز وجل شانه المرأة عليها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن نأتي بالحديث، بداية المرأة تعرف بأمرين، حياء المرأة يعرف بأمرين. قال أهل العلم رحمهم الله إن الله أجاز حياء المرأة بآية واحدة من أربع كلمات. لهذا كل رجل أراد أن يتقدم للزواج أو يتقدم أو غيره يستطيع أن يعلم كنه المرأة وحياء المرأة من هذه الآية. قال تعالى وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، لفظ كلمة استحياء جاءت في وسط بين فعلين، كلمة استحياء جاءت في الوسط بين فعلين، الفعل الأول الإتيان والفعل الثاني ماذا؟ القول. إذن انظر، انظر دقة القرآن، كلمة استحياء جاءت في وسط بين فعلين، الفعل الأول الإتيان والفعل الثاني القول. لهذا الله عز وجل شان قال فجاءته إحداهما تمشي، قال على استحياء، كأن الاستحياء أرض وهي تمشي عليه، قال على استحياء قالت إن أبي. الآن لو وقفنا في هذه الآية وقلنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هل يصح القراءة؟ تصح. بمعنى آخر أن مشي المرأة هذه التي جاءت ماذا؟ حي. لو قلنا القراءة الثانية تمشي على استحياء، على استحياء قالت، ها اختلف المعنى ام لم يختلف؟ يدلك على أنها كانت تتكلم مع موسى بماذا؟ بحياء عظيم. لهذا المرأة تعرف حياؤها بأمرين، الأمر الأول بمشيتها والأمر الثاني بمنطوقها. الأمر الأول بماذا؟ بمشيتها، والأمر الثاني بمنطوقها. لهذا الله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه لما قال تمشي على استحياء، والمشي في اللغة دلالة ماذا؟ الطمأنينة والبطء. لهذا الله عز وجل ما ذكر يوم الجمعة ماذا قال؟ فاسعوا إلى ذكر الله، أي أسرعوا. لكن المشي يدلك على ماذا؟ على الطمأنينة والتحرك بالطمأنينة. لهذا المرأة تعرف بهذا، لهذا المرأة جبلها الله عز وجل شانه وتقدست أسماءه على الخوف. لهذا لا عاقل، العاقل ما يلوم امرأة على أنها تخاف ويريد أن يجعلها أسد كما يصنع بعض الرجال، أنت جبل. لا، هكذا الله جبلها عز وجل. الشجاعة تطلب من من؟ من الرجل. لهذا لولا أن لو كانت الشجاعة تطلب من المرأة لجعل الله تقوم عليك ولجعلها من القوامة. لهذا سندان الأمر والمطرقة مع من؟ مع الرجل. لهذا لا تلام المرأة إن قصرت شجاعتها. قال جل وعز شانه، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. عندنا وقفات، من الذي تكلم الآن؟ جبريل، واضح؟ انظر التربية الإيمانية، ما قالت له مريم لا أنت تكذب، واضح؟ لهذا العاقل لا يكذب من يأتي بالكلام حتى يأتيه بالبيان، العاقل ما يكذب من أتى له بالكلام إلا بعدما يأتيه بالبيان. يعني مجرد أن يأتي رجل والله فلان وقع في كذا تقول له كذاب، ما يحق لك، وإنما تسترسل ماذا؟ البيان. أعظم مثال لهذا الحيوانات لا تكذب، الحيوانات وهي عجموات لا تعقل لا تكذب. وقال الله عز وجل للهدهد عن سليمان، قال الله عز وجل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، بمعنى آخر سنتمهل. لهذا العاقل لا يتعجل الكلام لأنه سمع كلام هنا وهناك ولا يتصدر الأحكام، فهذا القرآن هو الذي يعلم. لهذا لما قال إنما أنا رسول ربك ما قالت له كذاب وابعد عني لا، إنما انتظرت ماذا؟ البيان. قال لأهب، اعلم لفظ لأهب يأتي من غير طلب، واضح؟ يهب لما الله عز وجل يأتي في القرآن بلفظ وهب هو الذي يأتي بلا طلب. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب ماذا؟ نافلة، واضح؟ عن من يتكلم الله في هذه الآية؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، عن من يتكلم؟ ها؟ عن إبراهيم. إبراهيم ماذا طلب؟ ها؟ ذرية واحدة غلام. ماذا أعطاه الله؟ إسماعيل، واضح؟ إذن لما أعطى بطلب، أرجو أن الكلام يكون بين، لما أعطى إسماعيل الله إسماعيل لإبراهيم عن طلب ما ذكروا في هذه الآية، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ما قال ووهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب ماذا؟ نافلة. لأن إسماعيل جاء عن ماذا؟ ها؟ عن طلب، وإسحاق ما جاء بطلب ويعقوب ما جاء بطلب، إنما جاء ماذا؟ هبة من الله زيادة. لهذا ما معنى نافلة؟ هي الزيادة. لهذا الله عز وجل قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة. وهذا يعطيك دلالة على أن هبات الرب أعظم مما يعطيه من الدعاء، هبات الرب لي ولك أعظم مما يعطينا من الدعاء. لهذا الآن البصر وهبه الله لك من غير أن تطلب، السمع، الأنف، الصحة، أعطاك الشعر، أعطاك كل ما جاءك من غير طلب، هبة من الله، هبة من الله. الآن نتكلم، عادة البشر ما تعطي إلا لطلب، البشر في العادة يعني لو كان رجل صاحب منصب وصاحب مقام ما يعطي إلا بطلب في العادة، والله يعطيك مليار شيء بغير أن تطلب. لهذا الوهب ووهب أصلها هو الإعطاء من غير طلب. فقال الله عز وجل شأن لأهب لك غلاما زكية، دل على أن مريم لم تطلب هذا التكليف ولم تطلب هذا التشريف، وإنما الله يضع من يشاء كيفما يشاء. عندنا غلام وولد كثيرا ما يلفظ في القرآن، أعطيك مثال، وقالوا اتخذ الرحمن ماذا؟ ولدا، ما قال غلاما، واضح؟ هنا الله عز وجل قال لأهب لك غلاما زكية، لماذا لم يقل ولد؟ لأهب لك ولدا زكية. قال أهل العلم حتى لا يشابه النصارى بما قالوا لفظ ولد، حتى لا يشابه النصارى بلفظ ماذا؟ ولد، بما قالوا. لهذا العاقل أعطيك حتى أقرب لك المعنى، نحن الآن بعد صلاة المغرب ماذا نصلي؟ ها؟ العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على قولهم العشاء بالعتمة، أعيد، قال عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على قولكم العشاء بالعتمة، كقولنا عتمت الدنيا أو صلاة العتمة. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا تغب المصطلحات الشرعية في الدين. وهنا الله عز وجل لم يرد جل وعز شانه وتقدست أسماءه أن يشابه بني إسرائيل بلفظ ولد، فقال غلاما زكية، قال الله عز وجل زكية. ومعلوم الزكي هو الذي نقي من كل ماذا؟ من كل نقص وعيب، واضح؟ هو الطاهر من كل نقص وعيب. قال الله جل وعز شانه قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. لأن جبريل الآن يأتي بالبيان أنه هو الرسول جل وعز شانه لله عز وجل شانه، فيقتضي من هذا أن مريم أن تحاجه، فقالت أنت تريد أن تعطيني غلام، لست بمتزوجة ولست بغي. لهذا انظر لأدب مريم، جمعت الأمرين في آية واحدة، قالت لم يمسسني بشر، واضح؟ ولم تقل لم يمسسني أحد، قالت لم يمسسني ماذا؟ بشر. ولو قالت لم يمسسني أحد لدخل في هذه الآية الجان، واضح؟ لهذا كثير مما نسمع، وأنا هنا لست لأقدح أو أنفي، وإنما لأبين. كثير ما نسمع فلانة تزوج الجان فلان، وفلان تزوج الجان فلان. الإمام مالك رحمه الله، وهذا يعطيك كيف النظر لكتاب الله يبعد عنك هذا الظن وهذه الشكوك. الإمام مالك رحمه الله سئل عن زواج الجان بالإنسان فقال لا يقع، ثم قال الإمام مالك رحمه الله كلمة نفيسة، قال الإمام مالك أخشى غدا أن تأتيني امرأة حامل تقول لي زوجي الجان فلان. تخيل أنت، يأتي لو من أبوه؟ والله الجان فلان ابن فلان، وتعم البلوى. لهذا الله عز وجل انظر كيف قيد لم يمسسني بشر. وهذه فيه فائدة، فيه ماذا؟ فائدة أن زواج الجان بالإنسان يقع من هذه الآية أم لا يقع؟ لا يقع. قوله تعالى لم يمسسني بشر، لكن لماذا قالت المس؟ ما المقصود من المس هنا؟ إيش مقصود المس؟ هو الجماع. لهذا قال تعالى أو لامستم ماذا؟ النساء. إذن لمسنا، وهذا أدب قرآني. لهذا في القرآن على ما أظن إن لم تخن الذاكرة لا يوجد لفظ جماع في القرآن، وانظر إلى الأدب القرآني، جاء لفظ جماع بلفظه سبحانه وتعالى النكاح. هذه مسألة، لأن أمر النكاح تألفه العرب، واضح؟ المسألة الثانية جاء أمر بالوطر، قال تعالى عن زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، واضح؟ لهذا هذا من الأدب القرآني. أعطيك مثال أقرب المعنى، كمثال الغائط والبول، الله عز وجل شانه ما ذكرهما إلا بآية واحدة ذكر عن الغائط. والغائط يتبادر للذهن أنه الذي يخرج من الإنسان من قذارة، وهذا خطأ محض، لأن الغائط والغوط هي الأرض ماذا؟ المنخفضة. الغائط هي الأرض إيه؟ المنخفضة، وليس ما يخرج من الإنسان. لأن العرب سابقا كانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها ذهبت فحفرت في الأرض ثم قضت الحاجة ثم دفنت، فالله عز وجل ذكر هذا على أسلوب المكان لا على أصل النجاسة. وهذا يعطيك من أدب القرآن، وهذا يعطيك من هذا المسلم الذي يتعلم بتعاليم القرآن ينتقي ماذا؟ الألفاظ، كما قال أبو هريرة لأن أجلس مع إخوة ينتقون أطايب الكلام، ينتقون أطايب الكلام. قال الله عز وجل ولم يمسسني بشر، دل هنا الزواج، بمعنى آخر أنا لست متزوجة ببشر حتى يأتيني غلام. قالت ولم أكو بغية، دل على عدم ماذا؟ ها؟ الزواج. والبغي ما المعنى بغى؟ هي زانية كمصطلح في هذه الآية، لكن بغى إيش معنى بغى؟ فلان بغى علينا، ما معنى بغى؟ ظلم وأفرط في ظلمه، واضح؟ لهذا أفرط في ظلمه. ويطلق لفظ بغي على المرأة التي تعدت في ظلمها لنفسها لدرجة جعلت من جسدها سلعة تذهب بالمال وتأتي بالمال، لهذا الله عز وجل وصفها بغية، واضح؟ لأن المرأة التي تفرط في ظلمها لنفسها وتجعل وترخص من نفسها بعد أن أكرمها الله وتجعل أنها بسلعة من المال تذهب وبالمال تعود، وصفها الله عز وجل شانه بغيا. قال جل وعز شانه: قال كذلك قال ربك هو علي هين. انظر، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذا أمر يعلم القاسي والداني، وحتى يسعفنا الوقت. قال: فحملته، أولا نفخ جبريل عليه السلام في عند حلقة اليد أو حلقة كم قميصها، أي هذا يسمى قميص، الكندورة في لغة العرب تسمى ماذا؟ قميص. فنفخ هنا جبريل، فنفخنا فيه من روحنا وفيها من روحنا أيضا، أي هنا. الشاهد من الأمر حملت. الآن عندنا مسألة: متى حملت مريم؟ هل حملت في فصل الصيف ووضعت، أم في فصل الشتاء؟ الصيف. زين، الآن إذا كان وضع مريم في فصل الصيف، فلماذا يحتفل النصارى بولادة عيسى عليه السلام في 25 إيش؟ ديسمبر 12، لماذا يحتفلون به؟ هذا مسألة. نحن الآن الخلاف بيننا وبينهم على أمرين، وخذها فائدة لي ولك. النصارى تظن أن عيسى عليه السلام ولد في فصل الشتاء في بيت لحم، لهذا يحتفلون في 25/12. وأهل الإسلام قاطبة يرون أن عيسى عليه السلام ولد في وقت التمور أي الرطب، ومتى ينضج الرطب؟ ها، في الصيف. وعندنا من هذا شاهد ودليل في إنجيل متى. إنجيل متى عندهم إصحاح، ومعنى إصحاح آية. ما معنى إصحاح آية؟ لأنهم عندهم سفر، سفر يعادل سورة، واضح؟ سفر عندهم يعادل ماذا؟ سورة. وإصحاح يعادل عندنا إيش؟ آية. عندهم في إنجيل متى نص الآية كذلك، لما ولد يسوع، هم هكذا نص الآية، رب يسوع والعياذ بالله، نزلت الملائكة على سفوح الجبال، نزلت، ودققوا في الكلام، نزلت الملائكة على سفوح الجبال تغني مع الرعاة: هولا لولا، المجد لله في المعالي، وعلى الأرض السلام، ولله المسرة. واضح الكلام؟ من هذه الإصحاح ماذا نستنتج؟ ها، يوجد خطأ عظيم يدلك على أن عيسى لم يولد قط في الشتاء. ما هو؟ الرعاة في بيت لحم في شهر ديسمبر، نصح، تكون بيت لحم ماذا؟ ثلوج. فماذا يصنع الرعاة على سفوح الجبال؟ منهم تدينهم، واضح؟ الآن عندنا نحن في قوله تعالى: تساقط عليك رطبا جنية. إذن متى ولد عيسى عليه السلام؟ في الصيف، سواء كان من دينهم أو من ديننا. قال تعالى: فحملت، فانتبذت به مكانا قصية. قلنا النبذ ما هو؟ ها، الترك وراء، الإلقاء إلى الوراء، اتفقنا؟ قال الله عز وجل: فانتبذت به. بماذا؟ بحملها، أي تراجعت أكثر وأكثر لمكان ماذا؟ أبعد. هذا يعطيك دلالة على أنها فقط اتخذت بينها بين قومها وبينها ماذا؟ جبل. لكن لما حملت ابتعدت ماذا؟ أكثر. الآن كم مدة بقي حمل مريم عليه السلام؟ ما رأيكم؟ منهم من قال 8 شهور، وقول 8 شهور يجب أن نقف عليه. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حملته آمنة في 8 شهور، قيل، لأن في الغالب الغلام الذي يولد ب8 شهور لا يتم له حياة، في الغالب نحن نتكلم، الغلام الذي يتم له 8 شهور ما تبقى له حياة في الغالب. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولد ب8 شهور، ومن الإعجاز الرباني أنه تمت له الحياة. وقيل عيسى عليه السلام كذلك. لكن السؤال، ابن عباس له كلام رائع، يقول: حملته ووضعته بساعتين من نهار، وهذا الأقرب، لأن مريم كانت تخرج من بيت لحم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وخرجت مع قافلة وغابت عن قومها، إذن هي كانت مع القوم، لذا الله عز وجل قال: فأتت به قومها ماذا؟ تحمله. إذن ما اختلف القوم وما اختلف الزمان. إذن مريم بكم ساعة حملت عيسى ووضعته؟ بساعتين، وهذا الأقرب، وهذا وجه الإعجاز الأقوى والأقوم، وهذا وجه الإعجاز ماذا؟ الأقوى والأقوم. ولا لو كان بتسعة شهور أين وجه الإعجاز؟ فقط أنه جاء بلا أب. لكن إعجاز عيسى عليه السلام أنه بساعتين من النهار وأنه بلا أب. ولو جاء عيسى بتسعة شهور لزادت الريبة في بني إسرائيل ولما اتبعه أحد، واضح؟ لكن جاء بساعتين من النهار، فهذا كان أعظم توثيق لأن هذا إعجاز رباني ناهيك عن أنه تكلم إني عبد الله، واضح؟ قال الله عز وجل شانه: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ما معنى فأجاءها؟ أي اضطرها، أي فجأة فاضطرها، بمعنى آخر اضطرها المخاض أن تمسك إلى أين؟ بجذع ماذا؟ النخلة. العجيب أن الله قال جذع وما قال ساق، هذه يجب أن نقف عليه. الله عز وجل قال جذع وما قال ساق، لهذا قال: ولأصلبنكم في جذوع إيش؟ ها؟ النخل. إذن الجذع عادة يطلق على الشجرة التي لا تثمر، أو الشجرة الميتة التي مات رأسها وبقيت قائمة، واضح؟ الشجرة التي كانت قائمة ومات رأسها، لهذا في جذوع النخل ما قال النخيل. وهذا وجه إعجاز آخر وفائدة لي ولكم: النخيل إذا ورد في القرآن هي الشجرة المثمرة، والنخل إذا ورد في القرآن في الغالب شجرة ليست مثمرة، واضح؟ لهذا إذن الجذع هو عبارة عن ساق، قيل ساق ميت، قيل، ونحن نأنس بالكلام، نأتي بالقاصي والداني لنأنس. قال الله عز وجل شانه: إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا فائدة عامة، فائدة عامة: أحيانا نتمنى الموت لمصاب يقع فينا يكن لنا به رفعة. مريم تمنت الموت لأنها حملت بعيسى فكان لها رفعة، فأصبح ينادى عيسى عيسى ابن من؟ مريم، أصبحت رفعة، واسم نبي يقرن باسمها، واضح؟ اسم نبي يقرن باسمها. لهذا كل بلاء ينزل بك لا تتعجل أن تتمنى الموت من أجله، فلربما يكتب الله لك به الحياة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنى أحدكم الموت، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي، الشهد خير لي. قال النبي، قال الله عز وجل شانه: وكنت نسيا منسيا. وهنا فرق: نسيا منسيا، النسي بمعنى آخر أي نساني قومي، منسية نسى قومي حتى أثري، واضح؟ نسي أن ينساك الرجل بهيئتك، ومنسي أن ينساك حتى بأثارك. لما نقول فلان إيش؟ والله نسيناه، بمعنى آخر أنك ربما تذكر ملامحه وأثاره، لكن لما تقول أين فلان؟ والله فلان منسي، بمعنى آخر حتى لا نعلم عنه أي خبر. فمريم عليه السلام أرادت أن تنسى بحالتيها، أنها لا يعلم عنها شيئا ولا كأنها لم تلد قط. قال الله عز وجل شانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سؤال: مريم عليه السلام امرأة تعاني من عدة أمور، الأمر الأول ما هو؟ ها، إيش الأمر الأول قبل الحمل؟ ما هو؟ الخوف، تخشى من من؟ من قومها، لهذا قالت يا ليتني مت قبل هذا. الأمر الثاني الحمل. الأمر الثالث الآن ألم ماذا؟ المخاض. وما هذا؟ قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة، واضح؟ هذه الآية تعلمك شيء. أعيد سياق الكلام: مريم عليه السلام أولا امرأة يعني لا قوة لها، واضح؟ ثانيا تعاني من ألم الخوف من قومها، وعانت من الحم ومن ريبة الموقف، خوف الموقف، واضح؟ ثالثا ألم المخاض. وما هذا؟ لم يؤتها الله عز وجل الرطب على طبق من ذهب، ماذا أمرها؟ وهزي إليك بجذع النخلة. لماذا؟ سبب: يريد الله عز وجل شانه أن تأخذ بالأسباب. أقرب لك المعنى أكثر وأكثر. موسى عليه السلام فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا إيش؟ لمدركون. موسى عليه السلام عقلا فرعون أمامه والبحر ماذا؟ من خلفه، يعني عقلا يهلك أم لا يهلك؟ يهلك، عقلا يهلك موسى عليه السلام. وما هذا؟ قال كلا إن معي ماذا؟ ربي. الآن الله عز وجل ألا يستطيع أن ينجي موسى بلا ضرب العصا نضرب بعصاك؟ ألا يستطيع؟ لكن لماذا أمر موسى؟ سبب. لهذا وهذه امرأة خذ بذهنك أن من الدنيا من تعاسة الدنيا ومن نقصان الدنيا أن الله لا يعطيها على طبق من ذهب. إذا كانت امرأة وتعاني ما تعاني وأمرها الله بأن تهز جذع النخلة فكيف بي وبك برجل في أسباب الرزق؟ قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الرطب معلوم واضح، ما معنى قوله تعالى جنية؟ ها مقطوف. الآن أعطيك مثال، هل هي قطفت؟ ما قطفت، إذن سقط واضح. لماذا قال الله جنية؟ هنا يجب أن نقف نقول فلان جنى الثمار. لو قلنا لك الآن يا فلان مثلا بيننا عمرو ومن الخارج شجرة تفاح، لو قلنا لعمر يا عمر اذهب فجني لنا تفاحة، ماذا تفهم من المقال؟ يقطف، يعني لو رأى تفاحة ساقط على الأرض هل يأخذها؟ لا، إذن يقطفها واضح. فلماذا قال الله عز وجل رطبا جنية؟ قال أهل العلم لم تخدش الرطب، لما سقطت ما خدشت، كأنها ماذا؟ قطفتها. وقيل كأنها نزلت حتى ما أوذيت الرطب بشيء، كأن مريم عليه السلام قطفتها فوقعت في كفها، لكن الله أراد من مريم أن تأتي بالسبب فقط. لهذا قال رطبا جنيا، كأنه مجني أي لا أذى فيه ولا شيء. قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا. هي يعني الوقت قد أسعفنا كثيرا، لكن لعلي أن أختم بشيء، وأعلم أن ساعة لا تكفي لإرادة إعجاز البيان وروائع التبيان في سورة مريم. فسورة مريم أعظم من أن توجز بساعة، ونحن ما مررنا إلا على 6 آيات، وهذه من بركة القرآن، أنك مهما سعيت لتفصيل آيات كتاب الله فاعلم علم اليقين أنه لن يسعك شيء. قال أهل العلم إذا أعطيت نفسك للكتاب الله سيعطيك جزءه، سيعطيك جزءه لو أنت أعطيت نفسك. لهذا لعلي أن أختم بفائدة لي ولك. أول فائدة أن البلايا لا تنظر بعقولنا. فمريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فجعل حياة مريم بعيسى. هذه مسألة. الأمر الثاني أن الله يهب أكثر ما يعطي. أن الله يهب أكثر ماذا؟ ما يعطي. ما الفرق بين العطاء والهبة؟ العطاء أن يأتي عن طلب، والهبة أن يعطي بلا طلب، أن يعطي بلا طلب. إذن الله يهب أكثر مما يعطي. لهذا إذا حرمك الله عز وجل ما طلبت فتذكر أنه وهب لك ما لم تطلب، فتذكر أن الله وهب لك ما لا تطلب. المسألة الثالثة ولعلي أن أوجز بها أن المرأة مهما بلغت بحنكتها وعقليتها وفكرها لا تقدر أبدا على أن تواجه دروب ومصاعب الدنيا. فإن الدنيا قال الله لآدم فلا يخرجنكما من الجنة ماذا؟ فتشقى. فكل من أتى على الدنيا فخاضها عليه كتب الشقاء، كتب الشقاء. وأكل الرزق لا يأتي على طبق من ذهب كما أسلفنا، فيجب أن تكابد الشقاء حتى يكتب الله عز وجل لك شانه وتقدست أسماؤه ما قدر لك من رزقه. المسألة الرابعة ولعل الأخيرة أن الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه وأوحى لنبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت أشد طلبا للعبد من رزقه، إن الرزق عفوا أشد للعبد من أجله، أشد طلبا للعبد من أجله. فكما أن الموت يطلب كذلك الرزق ماذا؟ يطلب. كما أن الموت يطلبك كذلك ماذا؟ الرزق يطلبك. والعاقل في هذه الدنيا، العاقل في هذه الدنيا لا يجعل همه ما قدر له، لا يجعل همه ما قدر له. فإني أنا وأنت لن تموت حتى نستوفي هذه الأرزاق ونقدم إلى الله عز وجل شانه ويعطينا بالقطمير ما أخذنا، كما قال ابن عمر ما هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها ماذا؟ عقاب. لهذا مريم عليها السلام ما طلبت غلاما، لكنها أولا أحصنت فرجها وكانت من الراكعات والراكعين، وأنابت إلى ربها وكانت من خدمة المعبد عليها السلام، وأنابت إلى ربها وقال تعالى وأنبتها نباتا حسنا، قدمت لربها. فلما رأى ربها جل وعز شانه طهارة قلبها ومن قبل طهارة قلب أمها وهبها هذا النبي عيسى عليه السلام. لهذا الله عز وجل إذا أنت كنت طاهرا يعطيك ما لم تكن تتوقع. فهذه مريم عليه السلام كانت طاهرة، طاهرة القلب، طاهرة الصيت، طاهرة الجسد، يا أخت هارون كما قالوا لها، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فطهرت فرجها وسمعتها وقلبها. فأتاها الله فوق هذا كله بأن رزقها نبي أطهر الناس خلقا وأخلاقا. لهذا أنت ما سعيت لله بطهارة نفسك وجسدك وسمعتك ولسانك، فاعلم أن الله سيعطيك فوق ما سعيت له من الطهارة. واعلم أن الله أوجز لك المعاملة، هل جزاء الإحسان إلا ماذا؟ الإحسان. أوجز لك أصول الدنيا، فمن أحسن أحسن إليه ومن أساء أسيء إليه. وهذه أيضا يعطيك دلالة، مهما كنت طاهرة، وأنا أوجز حتى لأن الوقت ما أسعفنا، مهما كنت طاهرا لن تسلم من الناس. مريم هم أنفسهم شهدوا لها فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هم شهدوا لها بالخير والطهارة. ومع هذا وقولهم على مريم بهتانا عظيما قذفوها في عرضها. فمهما كنت طاهرة الأمر بينك وبين الله. مريم عليه السلام ما دافعت عن نفسها أبدا، ما دافعت عن نفسها، من الذي دافع عنها؟ عيسى وهو غلام. لهذا خذها بيانا وفائدة، متى ما أنت دافعت عن نفسك أوكلك الله إلى نفسك، ومتى ما أنبت إلى ربك دافع الله عنك. قال الله إن الله يدافع عن الذين ماذا؟ آمنوا. لهذا مهما كنت طاهرا لن تسلم من الناس، ولن تنجو من الموت، ولن تستريح في هذه الدنيا أبدا. لهذا العزم، العزم إلى الله، فإن الدنيا تغر، الدنيا تغر، وهناك أناس جروا لها حتى هلكوا، فالصالح تحت قبره والطالح أيضا تحت قبره، وإلى الله الموازين. فمهما سعيت في هذه الدنيا لن تخرج منها سالما، ولن يسلمك من الدنيا إلا رب العباد جل وعز شانه. فتية، قال الله عز وجل شانه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فآتاهم رحمة أعظم مما أملوا، أرادوا رحمة نجاة من الموت، فأعطاهم الله رحمة، ناموا 300 سنة وازدادوا 9، وأعطاهم رحمة من هذا أن جعلهم فتية في الجنة. لهذا كل ما تأمله من ربك اعلم أن الله يعطيك خير من هذا، وهذا جزاء الإحسان بالظن بالله رب العالمين. فمن أحسن الظن بالله أورثه الله موارث لم يكن يتوقعها ولا يأمل بها أبدا، ومن أساء الظن بالله فقد أساء الظن لنفسه. لهذا أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشغلني وإياكم بهذا الكتاب، وأسأله بمني وكرمه أن لا يصرفنا لا قلبا ولا عقلا ولا نظرا عن كتابه جل وعز وتقدس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فسامحونا إن كانت